ولا محيي ولا مميت إلا الله، ولا يدبر هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن من جاء بهذا التوحيد وحده فإنه لا يكون مسلماً ولا يكون مؤمناً ولا يكون موحداً. لماذا؟ لأن المشركين من أمثال أبي جهل وأبي لهب وأضرابهما كانوا يؤمنون بمثل هذا، كانوا يؤمنون أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ومع ذلك هم كافرون مشركون قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون زيد ولا عمرو، وإنما يقول خلق السماوات والأرض والجبال الله، ومع ذلك هم مشركون كافرون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام وسوف يعلمون. وقال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أيها المؤمنون عباد الله، إن توحيد الربوبية يعد من أعظم الأدلة والبراهين على توحيد الألوهية. وتفسير ذلك ومعناه أن من آمن واعترف وأقر بأن الله سبحانه وتعالى خالق وحده ورازق وحده ومالك وحده، لزمه ووجب عليه أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يحلف إلا بالله. قال الله سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. وقال الله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال الله سبحانه وتعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. إمام الحنفاء ووالد الأنبياء من بعده، قال الله سبحانه وتعالى عنه: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. أيها المؤمنون عباد الله، علينا إذا أقررنا واعترفنا وآمنا بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق أن نفرده بالعبادة والدعاء.

فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أيها المؤمنون عباد الله، إن فرعون عليه لعنة الله ومع ادعائه للربوبية والألوهية فإن ذلك إنما هو مجرد جحود ومكابرة. ادعاؤه للربوبية والألوهية ما هو إلا جحود ومكابرة، وإلا فهو في باطن الأمر وفي حقيقة الأمر وفي قرارة نفسه يعترف ويعلم أنه ليس برب ولا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقال الله تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.